إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس طريق الإيضاح لكتاب المذكرة في أصول الفقه، الشيخ العلامة محمد الأمين محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمه الله تعالى. ولا زال الكلام موصولا حول باب القياس. وقد كنا في المجلس الماضي وصلنا إلى ما يتعلق بقياس الدلالة. فقال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في قياس الدلالة. القياس كما مضى قد يكون بالعلة، وقد يكون بدليل العلة، أو يعني بمعنى أنه شيء ملازم للعلة، هذا يسمى قياس الدلالة. إذا كان بالعلة فإنه يسمى قياس العلة، وإذا كان شيء ملازم للعلة إما بملزومها، يعني شيء يلزم منه وجود العلة لكن ليس هو العلة، مثل الشدة المطربة مثلا في الخمر، هذه ملازمة للإسكار، فكوننا نقيس بالشدة المطربة وجود الشدة المطربة مثلا في شيء معين، في نبيذ معين مثلا، فنحكم بتحريمه إلحاقا له بالخمر المتفق عليها، هذا قياس دلالة، لأن الشدة ليست هي العلة لكنها ملازمة العلة وهي الإسكار، أو أثر العلة كالإثم مثلا، قل هذا فيه إثم وهذا فيه إثم فنلحقه به، كإلحاق القتل بالمحدد، عفوا، القتل بالمثقل بالقتل بالمحدد بجامع الإثم في كل منهما. فالإثم هو مترتب على الجناية وأثر له، أو يكون في حكم شرعي، مثلا نقول يجوز، نعلل مثلا جواز الرهن بجواز البيع مثلا، فنقول يجوز بيعه فيجوز رهنه ككذا، مثلا المشاع نقول يجوز بيعه فيجوز رهنه كغير المشاع، كالمفروز مثلا الذي يعرف كل منه نصيبه، هذا أيضا حصل فيه القياس بالحكم، وهو ملازم في الحقيقة للعلة، فهذا يسمى قياس الدلالة، لأننا لم نقص بالعلة نفسها لكن قسنا بشيء فيه دلالة وقرينة على وجود العلة. قال: وهو أن يجمع بين الفرع. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في قياس الدلالة. قياس الدلالة هو أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة. دليل يشمل هذه الثلاث صور: ملزوم العلة وأثرها وحكمها، ليدل اشتراكهما فيها لاشتراكهما في العلة، إذا قرينة، فيلزم اشتراكهما في الحكم، لأن الحكم يدور مع علته، إذا كانت قرينة قامت على وجود العلة فهي قرينة على وجود الحكم كذلك، أن الحكم تابع للعلة. كأن نقول في إجبار البكر البالغة جاز تزويجها وهي ساكتة فجاز وهي ساخطة، قياسا على الصغيرة. الصغيرة اتفق على أنه لا رأي لها، وبالتالي يزوجها أبوه. وأما البكرة البالغة التي لم تتزوج لكنها بالغة ففيها خلاف، بعض أهل العلم كالحنفية يمنعون تزويجها من غير رضاها، وغيرهم يجيز، فالجمهور يمكن كأشان لا يعترض المثال، يقولون هذه بكر بالغة جاز تزويجها وهي ساكتة فيجوز وهي ساخطة كالصغيرة. الآن قسنا على الصغير، الفرع ما هو؟ البكر البالغ. الأصل البكر الصغيرة مثلا. الجامع ما هو؟ التزويج مع السكوت. والحكم والملحق إيش؟ فاستدل به على جواز التزويج مع السخط. السخط مثلا كأنه يقصد به هنا الرفض الصريح مثلا، أو ما يقوم مقامه، فتقول مثلا لا أريده، هل يجوز مع ذلك أن نزوجها؟ يزوجها وليها، لا سيما الأب مثلا، الأب هل يجوز له أن يزوجها في هذه الحال؟ فيقول لك الجمهور يقولون بكر جاز تزويجها وهي ساكتة، فجاز وهي ساخطة أصله، وهي ساخطة أصله الصغيرة. هذا قياس دلالة، لأن السكوت ليس علة، ولكن فيه إشارة إلى العلة، وهي عدم اعتبار الرضا. يعني يقول السكوت لو كان الرضا معتبرا لاعتبر الكلام الدال عليه حتى يتيقن. فلما لم تسأل عن، لما اتفقنا مثلا جميعا على أن هذه البكرة البالغة يجوز تزويجها وهي ساكتة، فهذه قرينة على عدم اعتبار رضاها، فيجوز تزويجها وهي ساخطة. طبعا هذا المثال قد يكون فيه نظر، لكن الشأن لا يعترض المثال، المراد تفهيم القاعدة. تفهيم القاعدة. قال فإن إباحة تزويجها مع السكوت تدل على عدم اعتبار رضاه، ولو اعتبر لاعتبر دليله وهو النطق. طبعا هذا قد لا يسلم، لكن الشأن لا يعترض مثاله، لأن السكوت محتمل متردد، وإذا لم يعتبر رضاها جاز تزويجها حالة السخط، فقد جمع في هذا القياس بين الصغيرة والبكر الكبيرة في جواز الإجبار على النكاح عند من يقول بذلك بدليل عدم اعتبار رضاهما، وهو السكوت. نعم، بناء على ما قاله من أنه محتمل متردد، فعدم اعتبار الرضا هو علة الإجبار، وقد جمع في هذا المثال بين فرع العلة بدليله لا به هو، لم يقل لأنه لا يعتبر رضاها، وإنما قال لأنه يجوز تزويجها حالة السكوت. هل التزويج حالة السكوت هو العلة؟ لا، لكنه قرينة على عدم اعتبار الرضا الذي هو العلة الحقيقية، لكنه لم يذكر. ربما مثلا لم يذكره لأنه قد يعترض عليه، قد يعترض الحنفي يقول أنا لا أسلم أنه لا يعتبر رضاه، ولهذا أنا مذهبي أنه لا بد من رضاها اللي هو في الفرعين، فبالتالي يعدل عن ذلك إلى شيء قد يعني يتفق معه فيه، وهو مستلزم بوجه ما لوجود العلة، وهو التزويج حال السكوت. وقد أوضح قياس هذا الذي ذكره ابن قدامة، الآن يوضح يذكر لك الشيخ ما استقر عليه الاصطلاح مثلا عند المتأخرين، قال لك وقد أوضح قياس الدلالة جماعة من الأصوليين بأنه الجمع بين الأصل والفرع بملزوم العلة أو أثرها أو حكمها، فمثال الجمع بملزومها إلحاق النبيذ بالخمر في المنع تحريم، يعني بجامع الشدة المطربة، الشدة المطربة، وقد ذكرنا معنى الشدة قبل ذلك والله أعلم، لأنها والطرب معروف ما يساحب شربها من النشوة ونشوة السكر وما إلى ذلك، لأنها ملزومة للإسكار الذي هو العلة. ومثال الجمع بأثر العلة إلحاق القتل بالمثقل، هذه الأمثلة تقدمناها وشرحناها، بالقتل بمحدد في القصاص، أي خلافا للحنفية، الجمهور يقولون لا فرق إذا قتلته بمثقل أو بمحدد فعليك القصاص إن كان قتل عمد عدوان مثلا، والحنفية يقولون لا، القتل بالمثقل هذا لا قصاص فيه. فيأتي الجمهور ويحتجون بقياس دلالة، فيقولون قتل مثلا عمد عدوان يأثم صاحبه عن أن يقولون، يصفون قتل المثقل بهذا، يقولون مثلا قتل عمد عدوان يأثم صاحبه فيلحق، ففيه القصاص أصله القتل بمحدد، فيكون بهذا ألحق. الإثم ليس هو العلة، الإثم ليس هو العلة، ولكنه إيش؟ أثر للعلة، وهو الجناية، قتل العمد العدوان. نعم عفوا، يقولون مثلا قتل يأثم به صاحبه ففيه القصاص كالقتل بالمحدد، هنا لم يتعرضوا للعلة الحقيقية وهي قتل العمد العدوان، لكن تعرضوا لأثرها وهو أنه قتل فيه إثم، والشأن لا يعترض المثال. ومثال الجمع بحكم العلة الحكم بحياة شعر المرأة، هل المرأة شعرها يعتبر حيا يأخذ حكم أجزائها الحية، أو أنه بما أنه لا تحله الحياة لا أخذ حكمها، مثلا ما قطع من حي فهو ميت، فلو قلنا الشعر حي معنى أنه إذا قطع منها وهي حية مثلا يكون نجسا، لكن إذا قلنا أصلا هو مما لا تحله الحياة، فهذا عند بعض العلماء يقولون هو أصلا لم تحله الحياة فهو طاهرا حتى لو قطع. طيب قال لك مثلا من يقول بحياته، ممكن أن يقيس قياس دلالة، يقول إيش أقيس على سائر بدنها؟ ما هو الجامع؟ قال بجامع الحلية بالنكاح والحرمة بالطلاق. هل هذا علة للطهارة؟ لا، وإنما هذا حكم شرعي آخر استدل به على حكم. إذن جعل الجامع حكما شرعيا، هذا قياس دلال كونك تجعل الجامع. ولهذا قديما لو تذكرون في أول الباب قلنا الأولى أن نعبر عن الركن الرابع بالجامع ليس بالعلة، لأن العلة الجامع قد يكون علة وقد يكون غير علة في مثل قياس الدلالة وما إلى ذلك. قال لك الحلية بالنكاح والحرمة بالطلاق، يعني أنه يجوز الرجل مثلا لا يجوز له أن ينظر إلى شعر المرأة ولا أن يلمسه قبل النكاح، فإذا نكح تزوجها جاز له، فإذا طلقها وخرجت من العدة حرم عليه مرة أخرى. فإذا قالوا هذا يدل على إيش؟ مثل فهذا جزء من أجزاء المرأة مثل رأسها ومثل وجهها مثلا، يعني ومثل بقية أجزاء البدن الذي لا يجوز للرجل أن ينظر إليها متلذذا أو يعني أو مطلقا أو أن يمسها إلا مع النكاح، فإذا فقده عاد إلى الحرمة. فيقولون بما أن الشعر اشترك معها في الأحكام فكذلك يشترك معها في الطهارة، أو عفوا في الحكم بحياته، نعم الحكم بحياته. وكقولهم بجواز رهن المشاع، قياسا على جواز بيعه. نعم بجامع جواز البيع، هكذا انت مكتوب العبارة. فمثلا يقولون ايش يجوز بيعه فيجوز رهنه كغير المشترك مثلا لو افترضنا، فيقيسون ايش المشاع هو الذي هو شيء مشترك لكنه غير محدد الحدود. مثلا انا وانت نشترك في ارض، انا مثلا بنسبة 30% وانت بنسبة 70%، لكن ليس عندنا حدود واضحة. أنا وأنت مشتركان في كل ذرة من هذه الأرض، ما في حدود واضحة، مثلا أقول أنا هذا الجانب وأنت هذا الجانب، لا، هذا يسمى مشاعا. هل يجوز أن أرهن نصيبي منه؟ قال لك بعض العلماء قالوا يجوز، لأنك يجوز لك أن تبيعه، فمن باب أولى أن ترهنه. المهم أنهم يقولون يجوز بيعه فيجوز رهنه كغير المشترك. مثلا أنت لو عندك سيارة مختصة بك يجوز لك أن تبيعها ويجوز لك أن ترهنها، يقولون كذلك مدام هذا يجوز بيعه نقيس نصيبه من المشاع على مملوكاته المختصة به بجامع جواز البيع. فيقولون يجوز بيعه فيجوز رهنه كغير المشترك مثلا، هذا قياس علة لأنه جمع بحكم آخر، حكم شرعي آخر. طيب تنبيه، اعلم أن القياس من حيث الجمع بنفس العلة أو غيرها انقسم ثلاثة أقسام. الأول ما كان فيه الجمع بنفس العلة كالإسكار وهو المسمى بقياس العلة. يعني خلاصة هذه الأقسام إذا جمعت بنفس العلة فهو قياس العلة وهو الأصل يعني في القياس. إذا جمعت بدليل العلة ملزوم مثلا ملزوم أو أثر أو حكم فهذا يقال له قياس الدلالة. أنت ما قست بنفس العلة لكن قست بشيء ملازم للعلة لسبب أو لآخر أو قرين على وجود العلة. تمام؟ الثالث هو القياس بنفي الفارق وقد ذكرناه فيما سبق. مثلا شيئان متشابهان بنسبة 80% فتقول هذا وهذا لا فرق بينهما غير 20% هذه وليست مؤثرة، فبالتالي يكون حكمهما واحدا. ما الفرق بين قياس الدلالة؟ طبعا قياس الدلالة والعلة واضح، لكن ما الفرق بين القياس بنفي الفارق أو القياس في معنى الأصل أيضا يسمى وبين الآخرين؟ نقول أولا الدلالة والعلة تقيس فيهما بجامع محدد، جامع محدد تختار وصفا سواء كان الوصف هذا هو العلة في قياس العلة أو ملازما للعلة بطريقة أو بأخرى في قياس الدلالة، يعني قرينة أو دليل على وجود العلة، هذا إذا تختار وصفا معينا. أما في الجمع بنفي الفارق لا تختار وصفا معينا أصلا، وإنما تقول لا فرق بين كذا وكذا إلا كذا وهو غير مؤثر من غير أن تتعرض لعين الجامع الذي جمعت به، وهذا واضح إن شاء الله. قال الثاني ما جمع فيه بدليل العلة كملزومها وأثرها أو حكمها أو قياس الدلالة كما مر آنفا. الثالث ما جمع فيه بنفي الفارق وهو القياس في معنى الأصل، وهو أيضا من جهة قد يقال له إنه مفهوم الموافقة، أي مفهوم الموافقة المساوي وافق المساوي. وتنقيح المناط أيضا قد يرجع إلى هذا المعنى، لأننا إذا نقحنا المناط تبقى هذه الأشياء كلها مشتركة في المناط الجديد المنقح. فمثلا إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى هذا الرجل بقضاء عفوا بالكفارة في يعني المجامع في نهار رمضان، أفتاه بهذا لأنه أفطر ليس لأنه جامع، ونقحنا المناط. هنا ستجد نفسك تلقائيا دخل في قولك لأنه أفطر الآكل والشارب وما إلى، وكل من فعل مفطرا على وجه مثلا لا يعذر به. قال والأكثر على أنه ليس من القياس اللي هو مفهوم الموافقة المساوية. وقد تقدم لنا تفصيل نرجو إن شاء الله أن يكون الأصح، هو إنه إذا كان أسلوبا عربيا يفهمه العامي والعالم والجاهل والأعرابي والذي العالم، هذا يكون أسلوب يعني أسلوبا لغويا ليس من باب القياس. وأما إذا كان فيه خفاء يحتاج إلى تأمل وكذا فهذا قياس لأنه لا يفهم من نفس اللفظ. قال وقد قدمنا في مسلك الشبه أنه ينقسم أيضا باعتبار تحقق المناسبة وعدمه إلى قياس علة وترضين وشبه. هذا سبق، إذا كان الوصف المجموع به وصفا مناسبا فهو قياس علة، وإذا كان وصفا غير مناسب تماما لا يصلح أبدا للتعليل فهذا يسمى وصفا ترضيا، القياس به ترضي باطن. وأما إذا كان منزل بين المنزلتين كما تقدم فهو الشبه. وبعضهم أيضا يقسمه إلى جلي وخفي، فالجلي يقول ما نفأ ما وقع بنفي الفارق وما سواه يسمى خفيا. فإذا سيشمل قياس العلة وقياس الدلالة وربما يدخل في قياس الشبه أيضا. أركان القياس. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب أركان القياس هي أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. قلنا العلة هي الغالب، لكن لو عبر بالجامع ليشمل الجميع كان أفضل. قال فالأول له شرطان الآخر. طبعا هذه الأركان أربعة واضحة: الأصل هو المقيس عليه، والفرع هو المقيس، والعلة أو الجامع هو الجامع الذي يدور معه الحكم أو الذي تستدل به على وجود الحكم. الفرع يكون مجهول الحكم والأصل معروف الحكم، وأنت تريد أن تلحق هذا الفرع بهذا الأصل فتعطيه مثل حكم الأصل، هذا هو معنى القياس، بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم وسم. قال صاحب مرق معناها أنك مثلا تعرف أن العلة وأن سبب الحكم موجود هنا وهنا فتلحقه به. هذا هو شرح يعني ميسر لهذه الأركان الأربعة. كل واحد من هذه الأركان له شروط، كل واحد له شروط، تمام. يقول مثلا اشترطوا في القياس شروط في الأصل، شروط في الفرع، شروط في العلة، شروط في الحكم مثلا. طيب ابن قدامة رحمه الله ذكر شرطين في الأصل، لكن الشيخ الشنقيطي تعقبه من جهة أن الشروط التي ذكرها ليست شروطا في الأصل. طيب نأتي بمثال حتى يتضح المقال. مثلا نقول النص ورد بتحريم الربا في الأصناف الستة مثلا، فلو جاء إنسان وقال الأرز مثلها لا فرق بينه وبينه بجامع مثلا الطعم أو بجامع الاقتيات والادخار أو بجامع الكيل، فيحرم فيه التفاضل وما إلى ذلك ويأخذ نفس أحكام الأصناف الستة. أين الأصل؟ الأصل هو الحكم المستقر الثابت مثلا البر أو الشعير. طيب أين الفرع؟ الأرز. أين الحكم؟ هو التحريم مثلا، تحريم التفاضل مثلا. أين الجامع؟ نقول الجامع مثلا إلا مثلا إما الاقتيات والادخار كما يقول المالكية أو الطعم كما يقول الشافعية أو الكيل كما يقوله الحنفية والحنابلة، وكلها موجودة في الإش في الفرع كما هي موجودة في الأصل. فهذا معنى هذه الأركان الأربعة. بقي أن ابن قدامة ذكر شرطين في الأصل: الأول أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو اتفاق الخصمين. يعني لا يمكن أنت الأصل أصلا أنتما مختلفان فيه وأنت تذهب وتقيس عليه. فأنت مثلا إذا كنت يعني مثلا إذا كنت تخاطب شخصا لا يرى شيئا معينا مثلا، مثلا تقول أنا سأقيس الخنزير على الكلب بجامع نجاسة عيني، فيقول لك المالكي أنا أصلا لا أرى أن الكلب نجس أصلا فكيف تقول لي أنا سأقيسه على أثبت العرش ثم أنقش؟ يقول أنا أصلا الأصل نفسه لا أرى أن حكمه كذلك. هذا الشرط الأول. فإما أن يكون ثابتا بنص أو بإجماع أو باتفاق، إذا كان متفقا بينك وبين خصمك فهذه خطوة في الطريق، لأنه يرى مثل ما ترى الحكم فتقيس عليه. وأما إذا كان غير متفق عليه لكنه ثابت بنص واضح صريح صحيح، فإنه يسهل الاستدلال عليه، حتى لو قال مثلا هذا ليس بكذا تقول بلى والدليل كذا وخلاص انتهينا. لكن إذا كان الموضوع سينجر إلى نقاش، ولهذا بعضهم قال لا يصح أن يكون يعني ثابتا بقياس، لأن هذا سينجر وستدعاني الموضوع الأصلي وتدخلاني في موضوع آخر. يقول مثلا أنا لا أرى أن الحكم كذلك، فتقول بلى والدليل عليه أننا نقيسه على كذا. يقول طيب أنا الثالث أيضا لا أراه كذلك، فتقول بلى والقياس الرابع. يقول لا أنا الرابع لا أراه أيضا، ونخرج نتسلسل نخرج برا الموضوع الأصلي الذي كان يتناظران فيه. فلهذا قالوا لابد أن يكون ثابتا بنص أو على الأقل اتفاق بين الخصمين. الشرط الثاني أن يكون الحكم معقول المعنى لا تعبديا، وقد سبق هذا التعبديات لا يمكن أن نقيس عليها. فمثلا لا يمكن أن نقيس في الأشياء التي لا تعرف بالنسبة لنا وجه حكمتها. مثلا لماذا حدد النصاب بالذات لا يزيد ولا ينقص مثلا باثنين ونصف المئة ربع العشر، ليس خمس العشر وليس ثلث العشر وليس الله أعلم. لماذا حددت مثلا هذه الركعات بأنها أربعة وكذا وكذا الله أعلم. لماذا حددت هذه الركعات بأنها جهرية وهذه بأنها سرية الله أعلم. لماذا جعل الركوع قبل السجود الله أعلم. هذه تعبديات. لماذا حدد الجمار بأنها سبع لا تزيد ولا تنقص مثلا الله أعلم. لماذا جعل هذا في يوم كذا وهذا في يوم الحج، في كثير من التعبديات، هذه تسمى تعبديات. أما لو قلت لي لماذا أحل البيع مثلا، هذا معناه واضح. لماذا حرم مثلا أكل أموال الناس بالباطل، هذا واضح. هذه المعاني، ولهذا هذه المعاني حتى الكفار يعني في قوانينهم وفي كذا يراعونها، لأنها وهذا في الغالب في المعاملات كثير منها واضح ليش المقصد يعني، وهذا يسمى معقول المعنى. وفي أشياء متجاذبة مثل الزكاة مثلا، فهي من وجه تعبدية ومن وجه لأن أحكامها محددة بأحد الله أعلم بحكمها، لكن من وجه آخر معروف أنها لدفع حاجة الفقراء وكذا، ففيها نوع من معقولية المعنى والتكافل الاجتماعي وإزالة الأحقاد بين الناس والمواساة وما إلى ذلك. طيب، فقالك من شرط القياس أن لا يكون حكم الأصلي تعبديا، أما إذا كان تعبديا فلن نستطيع كيف نقيس عليه ونحن لا نعرف علته أصلا، فنحن أصلا نريد أن نلحق بالعلة مثلا، خاصة إذا كان قياس علته. الشخص اعترض على ابن قدامة من جهتي أن هذه الشروط تشترط في حكم الأصل لا في الأصل. ما معنى هذا؟ معناه أنت الآن لما تقول لي أقيس الأرز على الشعير، الأصل ما هو؟ هل هو الشعير ولا حكم الشعير؟ الشعير. طيب لما تأتي أنت تتكلم عن حكم الشعير فهذا قال لك فيه إشكال، إلا أن يخرج على قول بعض العلماء. في بعض العلماء قالوا الأصل، لما نقول الأصل ركن من أركان القياس، الأصل المقيس عليه نقصد به حكم الأصل ليس عين الأصل بل حكمه. وعلى هذا يكون كلام قدام لوجه. قال ظاهر كلامه أن الشرطين في الأصل، ولا يخفى أن الشرطين المذكورين شرطان في حكم الأصل لا في نفس الأصل. ويمكن أن يكون كلام المؤلف مبنيا على ما قاله جماعة من أن الأصل هو الحكم لا محل الحكم، فمشى في عبارته الأولى على أحد القولين وفي الثانية على الآخر. إذا علمت ذلك فالأول من الشرطين أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو اتفاق الخصمين. الشرط الثاني هو أن يكون الحكم معقول المعنى كتحريم الخمر، لا إن كان تعبديا كأوقات الصلوات وعداد الركعات. وجه اشتراط الأول أن الحكم إن كان مختلفا فيه لم يصح التمسك به، لأن كونه أصلا مقيسا عليه ليس بأولى من كونه فرعا مقيسا، هو نفسه يحتاج إلى الإلحاق. فلو أراد المستدل إذا كان غير ثابت بنص، فلو أراد المستدل أن يثبت حكم الأصل بالقياس على محل آخر فقيل لم يجوز له ذلك، هو اختيار المؤلف. يعني هل يجوز أن تقيس على المقيس شيء هو نفسه مقيس فأثبتت حكمه بالقياس، خلاص ثبت واعترف لك به الخصم مثلا، هل يجوز لك حينئذ أن تقيس عليه شيئا ثالثا فتقيس الثالث على الثاني؟ سنلخص هذه المسألة. بعض العلماء قالوا لا يجوز. لماذا؟ قالوا هذا تطويل من غير داعي. لماذا تقيس الثالث على الثاني والثاني مقيس على الأول؟ قيس الثالث على الأول مباشر، إن كانت علة الأول موجودة في الثالث فقيسوا عليه مباشرة، وإذا كان علته غير موجودة فيه فلا ينفع القياس على الثاني، لأنك ستكون عللت الحكم الواحد بين الثاني والأول بعلة وبين الثالث والثاني بعلة، وهذا تناقض منك ودليل على أن علتك ليست دقيقة. فبالتالي قيس الثالث على الأول مباشرة. لماذا تطيل؟ وبعض العلماء كبعض المالكية أو المالكية يقولون يجوز. لماذا؟ يقولون هذا لا نسلم أنه تطويل من غير فائدة، بل هو بفائدة. قالوا له وما الفائدة؟ قالوا الفائدة أن الثاني قد يكون أقرب إلى الثالث من الأول، يعني نتدرج معه. لو أتينا وقسنا له الثالث على الأول مباشرة سيراه بعيدا. ماذا نفعل؟ نأتي بفرع في الوسط هو يقر به، فنقول له ما رأيك في كذا؟ هل يلحق؟ فيقول نعم. اعترفت أن الثاني هكذا استقر عندك؟ اعترفت نعم. ثم نأتي إلى الخطوة الأخرى، نقول له طيب والثالث ما فرقه من الثاني؟ هنا نستفيد. ما هو الذي استفدناه؟ أن شبه الثاني بالثالث أقوى من شبه الأول بالثالث، فهو يقتنع لنا بقياس الثالث على الثاني ولا يقتنع بقياس الثالث على الأول مباشرة. وهذا معنى قول صاحب المراقي كما سيأتي كما ذكره الشيخ هنا، وحكم الأصل قد يكون ملحقا لما من اعتبار لدنا حققا. ملحقا يعني مقيسا. قالك لا مانع أن يكون حكم الأصل مقيسا على شيء آخر. لماذا؟ لي هذه التعليلية لما حقق من اعتبار الأدنى أي الأقرب، يعني أننا نشبه شيئا بشيء أقرب. فمثلا واحد يقول لنا الدخن فيه ربا، أعوذ بالله يا أخي بعيد. نقول له طيب شوف، يقول إيش دخل الدخن في الشعير والقمح؟ نقول طيب ما رأيك في الذرة؟ قل لا الذرة يعني تشبه لا القمح وش. أكيد أكيد يعني الذرة الربا فيها حرام. أي نعم حرام. طيب الدخن ما رأيك في تشبيه بالذرة؟ الدخن يشبه الذرة قليلا مثلا، يقول أكثر من شبهي بالإيش؟ بالقمح والشعير مثلا. فيقول والله فعلا إذا كان طيب ما الفرق؟ طيب هذا أنت اعترفت أن الذرة، فهذا واضح أن هناك فائدة لا يقال هناك. مثلا واحد يقول الصلاة مجمع على أن النية تشترط فيها مثلا، فيقول قائل هل سجود التلاوة فيه؟ يقول سجود التلاوة بعيدا. تقول طيب هل سجود السهو مثلا هل هو ملحق بالصلاة في وجوب مثلا؟ يقول نعم. فتقول طيب سجود التلاوة ملحق بسجود السهو الملحق بالصلاة مثلا. وهكذا يمكن أن تولد أمثلة كثيرة، تجد أن الخطوة التي في الوسط تقرب القياس الثاني بخلاف القياس الأول، ولو ذهبت تقيس الثالث على الأول لكان في شيء من البعد في نظر المخالف. قال وقيل يجوز عزاء المؤلف لبعض الأصحاب من الحنابلة وهو مذهب مالك وعليه درجة في المراقي بقوله وحكم الأصل قد يكون ملحقا لما من اعتبار لدنا حققا، ومثاله قياس الأرز على البر في تحريم الربا، فيكون الأرز أصلا ثابتا بالقياس فيقاس الذرة عليه مثلا. وقد يظهر لك أن هذا تطويل لا فائدة فيه لإمكان قياس الكل على الأصل الأول كما احتج به من قال بالمنع. هذه حجة من منع، يقولون هذا تطويل لا داعي له، والقائلون به يقولون قد يكون فيه فائدة ككون المقيس الثاني أقرب إلى الأصل الثاني منه إلى الأول، واعتبار الأدنى مقصد صحيح، وإليه الإشارة بقول صاحب المراقي المذكور آنفا لما من اعتبار الأدنى حققا. فيجوز مثلا أن يكون الأرز أقرب إلى الذرة منه إلى البر فيقاس على الذرة لأنها أقرب إليه من البر بعد قياس الذرة على البر. والحاصل أن المؤلف استدل لمنع إثبات حكم الأصل بالقياس على محل آخر بأنه لا يخلو الحال من أحد أمرين. هذا ابن قدامة يرى المنع، يقول لا يخلو الحال من أحد أمرين. الأول أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع الثاني اللي هو يعني الأول موجودة في الفرع الثاني الذي هو الثالث، يعني بالفرع، لأن الفرع الأول هو المحل الثاني والفرع الثاني هو المحل الثالث. الثاني أن تكون غير موجودة فيه، فإن كانت موجودة فيه فاللازم قياس كل من الفرعين على الأصل الأول. إذا كانت العلة موجودة في الأول موجودة في الثاني والثالث ما في داعي تقيس الثالث على الثاني، قيسه على الأول مباشرة. هذه حجة المانعين وقد ناقشناها قبل قليل. وإذا كانت غير موجودة فكيف تلحقه بعلة غير موجودة؟ هذا واضح طبعا، لكن الأول لا نسلم أنه تطويل لا فائدة فيه، بل هو تطويل لفائدة وهو شدة الشبه بين الفرع الأول الذي صار أصلا ثانيا وبين الفرع الثاني. قال فإن كانت موجودة فيه فاللازم قياس كل من الفرعين على الأصل الأول كأن تقيس كل من الذرة والأرز على البر مباشرة، يعني الذي هو الأصل الأول بجامع الكيل مثلا، لأن قياس الذرة على البر مثلا ثم قياس الأرز على الذرة تطويل لا فائدة فيه، لا نسلم أنه لا فائدة فيه. وأما إن كانت غير موجودة فيه فلا يصح القياس فيه لأنه قد تبين ثبوت حكم الأصل الأول بعلة غير موجودة في الفرع، ومن شرط القياس تساوي الفرع والأصل في العلة، لا يمكن أن تكون العلة إذا كانت غير موجودة في الثالث، كيف نقيسها؟ طيب لو قال قائل لعل هناك علة ثانية موجودة في الثاني فنقيس الثالث على الثاني بها، يقول هذا سيشكل على أصل التعليل، معناه التعليل من أول لم يكن دقيقا كما سيأتي في القوادح إلا إذا كانت العلة المتعددة، هذا شيء آخر. قال ولا يمكن تعليل الحكم في الأصل الأول بغير ما علله به في قياسه الأصل الثاني عليه، لأن إبداء تلك العلة الثانية فيه يقدح فيه كما سيأتي في القوادح، يتبين به أن هذا مقدوح في هذا التعليل، وسيأتي ذكر القوادح إن شاء الله. واستدل أيضا لقول بعض أصحابه بجواز القياس على ما ثبت بالقياس، وهو الذي نصره صاحب المراقي ونص عليه بأنه لما ثبت القياس صار أصلا ثابتا في نفسه، صار حكما شرعيا ثابتا، فلماذا لا نقيس عليه؟ فجاز القياس عليه كالثابت بالنص. ثم قال ولعل المراد بذلك ما ثبت بالقياس، واتفق عليه الخصمان. عفوا، قال وهذا هذا هذا هذا التوفيق من ابن قدامة في الحقيقة طيب، قال لعل هذا في شيء مقيس لكن اتفق عليه الخصمان، لأنه لو كان مقيسا واختلف فيه الخصمان فسينتشر الكلام ويتسلسل كما تقدم. وقوله في هذا المبحث فإنه لا يعتبر كون الأصل متفقا عليه بين الأمة، فإنه إن لم يكن مجمعا عليه فللخصم أن يعلل الحكم في الأصل بمعنى مختص به لا يتعدى إلى الفرع، فإن ساعده المستدل على التعليل به انقطع القياس لعدم المعنى في الفرع، وإن لم يساعده منع الحكم في الأصل فبطل القياس وسموه القياس المركب. ومثاله قياس العبد على المكاتب، فنقول العبد منقوص بالرق ولا يقتل به الحر كالمكاتب، فيقول المخالف العلة في المكاتب أنه لا يعلمها للمستحق لدمه الوارث أو السيد، فإن سلمتم ذلك امتنع قياس العبد عليه لأن مستحقه معلوم، إن منعتم منعنا الحكم في المكاتب، فذهب الأصل فبطل القياس إلى آخر، لا يخلو من نظر في نظر، والله أعلم. الشيخ يقول هذا الكلام الذي ذكره ابن قدامة في إشكال. ما هو الإشكال؟ الإشكال يتعلق بمعنى القياس المركب، ونلخصه. القياس المركب ما هو؟ القياس المركب هو عبارة عن اعتبار أن يتفق الخصمان مثلا على الأصل، على حكم الأصل، مثلا أنت ترى أن هذا الشيء حرام وأنا أرى أنه حرام ونحن خصمان، طيب في ماذا اختصمنا؟ إما أن نتفق، وأنت مثلا تقول العلة كذا، العلة في التحريم كذا، فإن وافقتك وقلت فعلا العلة كذا لكن هذه العلة غير موجودة في إيش؟ في الفرع، هذا يسمى مركب الوصف. وإذا عكست قلت نعم هذا الوصف موجود لكن ليس هذا هو العلة، بل العلة أنا وافقك على حكم الأصل لكن العلة عندي غير العلة عندك. مثال ذلك مثلا يتيمة لها ذهب، الجمهور يقولون لا زكاة عليها لأن الحلية المستعملة لا زكاة فيه، والحنفية يقولون بل الحلية فيه زكاة لكن لا زكاة عليها لأنها صغيرة، لأنها إيش؟ غير بالغة. الحنفية عندهم غير البالغين ليس عليهم زكاة، والحلي فيه زكاة، والجمهور العكس يرون الصغار عليهم زكاة في أموالهم مخاطب بها الولي لكن الحلي لا زكاة فيه. إذن اتفقوا على أن الصغيرة التي لها حلي لا إيش؟ لا زكاة عليها، لكن هل اتفقوا على العلة هذا الحكم؟ لا، الحنفية يقولون إنما ليس عليها زكاة لأنها صغيرة لا لأن الحلية لا زكاة فيه، والجمهور يقولون إنما لا زكاة عليها لأن الحلية المباحة لا زكاة فيه ليس لأنها صغيرة. فإذا جاءوا يقيسون سيختلفون بناء على هذا، مع أنهم متفقون على الحكم حكم الأصل، لكنه يحصل خلاف بعدين في إيش؟ في القياس، لأن كل منهما يعلل بعلة، فهذا يسمى مركب الأصل والآخر يسمى مركب الوصف. مركب الوصف هو أن يتفق على العلة لكن يقول إيش؟ يقول هذه العلة ليست موجودة في الأصل، هذه العلة التي تريد تقول إنها هي العلة غير موجودة في الأصل أصلا في هذه المسألة مثلا. طيب قال لك هذا الكلام الذي قال ابن قدامة فيه نظر. لماذا؟ قال لأن قوله إن لم يساعده منع الحكم في الأصل فبطل القياس وسموه قياس المركب. قال فيه نظر لأنه لا يعرف عند الأصوليين تسمية منع الحكم في الأصل بالقياس المركب. القياس المركب لا ليس منع معناه منع الحكم في الأصل، بل له نوعان مركب الأصل ومركب الوصف، وهما اللذان أشرنا إليهما. قال وليس القادح فيه التركيب، وإنما هو أحد أقسام المنع أربع الآتية. في قادح اسمه المنع، وهناك قادح آخر اسمه التركيب. قال هذا الذي ذكره ابن قدامة هو من أقسام قادح المنع، ليس من أقسام قادح التركيب، وسيأتي إيضاحه في القوادح إن شاء الله. قال والقدح به يسمى منعا لا تركيبا، وليس من قسمي المنع اللذين هما قسما القياس المركب كما سيأتي إيضاحه. يعني يقول هناك أقسام من المنع تسمى بالقياس المركب، لكن ليس مثل التي ذكر ابن قدامة رحمه، وسيأتي إيضاحه هذا إن شاء الله. قال لك واعلم أن إيضاح القياس المركب في اصطلاح الأصول أنه قسمان، أحدهما يسمى مركب الأصل والثاني يسمى مركب الوصف. أما مركب الأصل فهو أن يتفق الخصمان على حكم الأصل وعلى كون الوصف المدعى أنه علة موجودة فيه. اتفقوا على أمرين الآن في مركب الأصل، على حكمه وعلى أن العلة على أن الوصف هذا موجود. لكن هذا هناك وصفان موجودان، يعني بعبارة أخرى أوضح من عبارة الشيخ، هناك وصفان موجودان. فهذا يقول الوصف، واعترف كل منهما يعترف بأن كلا الوصفين موجود، لكن هذا يقول العلة هو الوصف الأول، والآخر يقول لا بل العلة هو الوصف الثاني. إذن هل وصفي موجود؟ الخصم يقول نعم موجود، والخصم يقول لي هل وصفي موجود؟ أقول نعم نعم وصفك موجود واتفقنا على الحكم، لكن أنا أقول العلة هو الوصف رقم واحد لا اثنين، وهو يقول لا العلة هو الوصف رقم اثنين لا واحد، مثل حلي الصغيرة الذي ذكرناه قبل قليل. الحنفية كلهم يقولون لا زكاة، لكن هذا يقول لأنها صغيرة ليس لأنه حلي مباح، والآخرون يقول لا لأنه حلي مباح ليس لأنها صغيرة. قال ولكن كل واحد منهما يدعي له علة غير علة الآخر كالاتفاق على تحريم. وأيضا مثال واضح، مثلا الأصناف الستة كلهم يقولون حرام التفاضل فيها، لكن هذا يقول من أجل الكيل، وهذا يقول من أجل الطعم، وهذا يقول من أجل الاقتيات والادخار. إذن اتفقوا على الحكم لكن اختلفوا في العلة، مع أنها هي مطعومة مقتاتة مدخرة مكيلة ففيها جميع الأوصاف، لكن اختلفوا أي هذه الأوصاف هو العلة. كالاتفاق على تحريم الربا في البر وعلى وجود وصف الكيل والطعم فيه، مع أن بعضهم يقول علة الكيل والآخر يقول علة الطعم مثلا. أما مركب الوصف فهو أن يتفق الخصمان أيضا على حكم الأصل، يعني كلا قسمي المركب يتفقان على حكم الأصل، ولكن العلة التي يثبتها بها المستدل يقول الخصم إنها غير موجودة في الأصل. يعني هنا ما الفرق بين هذا وذاك؟ هنا يقول أصلا هذا الوصف غير موجود، هناك يقول هو موجود لكن ليس بعلة. انتبه، هنا يقول لا أصلا الوصف الذي تزعمه علة هذا ليس موجودا، سواء سلم أنه العلة وقال غير موجود أو لم يسلم أصلا أنه علة، المهم أنه يقول غير موجود هذا الوصف. وبالمثال يتضح المقال. قال لك ومثاله قياس الشافعي والحنبلي، إن تزوجت فلانة فهي طالق، فلانة فهي طالق على فلانة التي أتزوجها، فلانة التي أتزوجها طالق في عدم لزوم الطلاق بعد التزوج. أصل الإنسان إذا قال إن تزوجت هندا مثلا فهي طالق، هذا اختلف في المالكية مثلا ومن وافقهم يرون أنك إذا تزوجتها وقع عليك الطلاق، لأنك علقته على شيء ثم حصل هذا الشرط فالطلاق وقع بعد النكاح فيقع. والشافعي والحنبلي يقولون لا يقع مثل هذا الطلاق، لأن كيف تطلق امرأة وأنت ما تزوجتها؟ طيب قالوا أنتم أيها المالكية ألا توافقوننا على أنه لو قال هند التي أتزوجها طالق أنه لا يقع الطلاق؟ يقولون بلى نوافقهم. إذن نلاحظ الأصل هو إيش؟ فلانة التي أتزوجها طالق. الفرع إن تزوجت فلانة فهي طالق. الحكم وقوع الطلاق في فلانة التي عدم وقوع الطلاق في فلانة التي أتزوجها طالق، والمالكية يوافقون على هذا، يقولون خلاص إذن هذا تعليق زواج أجنبية، كما لم يقع في فلانة التي أتزوجها طالق فلا يقع في إن تزوجت فلانة. الملك يقولون لا، قالوا فلانة التي أتزوجها ليس فيها تعليق، وين التعليق؟ التعليق يكون بأداة الشرط. هل هنا في أداة شرط؟ لا. إن تزوجت نعم هذا التعليق، لكن فلانة التي أتزوجها يقولون هذا تنجيز أي تعجيل طلاق أجنبية، وهذا لا يقع، ما في تعليق. لو كان في تعليق فإننا لا نسلم لكم هذا الحكم. هذا هو معناه. قال فإن المالكي يوافق في عدم الطلاق في الأصل، وهم يقولون العلة تعليق الطلاق قبل ملك محله، فيمنع المالكي وجود هذه العلة في الأصل التي هي فلانة التي أتزوجها. يقول هذا ما في تعليق أصلا، فيقول هو تنجيز طلاق النبي وهو لا ينجز عليها الطلاق، كيف يطلقها قبل الزواج؟ ولو كان فيه التعليق على زواجها لطلقت بعد التزوج. فالحاصل أن الاتفاق ثابت بين الخصمين في الحكم في نوعي المركب، الحكم الأصل متفق عليه في النوعين، لكن ما الفرق؟ هل العلة إذا اختلفوا هل هذه العلة موجودة أو غير موجودة في الأصل، هذا مركب الوصف، وإذا اتفقوا على وجودها لكن اختلفوا ما هي العلة، فحينئذ يكون إيش؟ مركب الأصل. فإن منع الخصم كون الوصف علة الحكم مع اعترافه بوجود الوصف في الأصل فهو مركب الأصل، وإن منع وجود الوصف في الأصل فهو مركب الوصف، سواء اعترف بأن ذلك الوصف المزعوم نفيه عن الأصل والعلة أو لا. وبما ذكرناه تعلم أن قول المؤلف رحمه الله سموه القياس المركب لا يخلو من نظر، والله أعلم. قياس العبد على المكاتب الذي مثل به يصح أن يكون مثالا للمركب، ولكن أول الكلام لا يساعد على ذلك، ووجه اشتراط الثاني واضح الذي هو أن يكون معقول المعنى، لأن ما ليس بمعقول لا تمكن فيه التعدية إلى محل آخر لأنه تعبدي لا تعرف علته. بقية الشروط ولعلنا إن شاء الله نرجعها إلى الدرس القادم، بقية يعني شروط أو شروط بقية أركان القياس إن شاء الله نرجعها إلى الدرس القادم. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.